بالمهيمنين أبدي مولاي للطغى الأبدي واحد من عددي مولاي وجد بلا ولدي بالمهيمنين أبدي مولاي للطغى الأبدي واحد بلا عددي مولاي وجد بلا ولدي عادل حكم بالورى حكم عادل حكم بالورى حكم وهو ذو حكم يشف الهمم سيدي ويا سندي مولاي نجينا من الكبد أنت أرحم الرحماء مولاي أنت خير من رحم فاغفر التي كرما مولاي يا غني وخذ بيدي واكفنا الفتن يا رب دائما زمن واكفنا الفتن دائما زمن منك بالمنن أمنا ومن خصنا مدى الأبد مولاي واهدنا إلى الرشاد والصلاة